الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد فرغنا من القسمين الأولين من هذا الكتاب، كان القسم الأول في الأدلة الشرعية ودرسناه في العام الماضي، وفي هذا العام ابتدأنا الحديث عن القسم الثاني وهو الحكم. درسنا فيه أربعة أبواب: الحاكم وقدمناه، وهو الله تبارك وتعالى، واختلف على العقل، وذكرنا أن هذه المسألة في النهاية مسألة يعني أقرب إلى العقيدة منها إلى الأصول. وتكلمنا عن الحكم، وذكرنا أن الحكم ينقسم إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي، وفي كل قسم منهما جملة من الفصول. ففي القسم الأول اللي هو أو في يعني في الباب الأول وهو الحكم الشرعي التكليفي، تكلمنا عن الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، وذكرنا أن هذه الخمسة تنقلب إلى سبعة عند السادة الحنفية باعتبار قوة الدليل. ثم تكلمنا عن الأحكام الشرعية الوضعية، وقلنا لا علاقة لها بالأحكام الوضعية التي يتحاكم الناس إليها، وإنما هي علامات وضعها الشارع للدلالة على الأحكام. ثم تكلمنا عن المحكوم عليه، المحكوم عليه وهو المكلف، المحكوم عليه وهو المكلف. ثم تكلمنا عن المحكوم به وهو التكليف نفسه، وذكرنا في كل من المكلف وفي كل وفي التكليف شروطا ينبغي ان يعتبر التكليف يعني تكليفا حقيقيا العبد مسؤول عنه، وينبغي ان يكون كذلك توافر جمله من الشروط في المكلف حتى يسال بين يدي الله تبارك وتعالى. اليوم نستفتح الكلام عن القواعد الاصوليه اللغويه وتمثل القسم الثالث، وتستطيعون اعتبار هذه المحاضره في التمهيد لهذه القواعد. وأهم ما يقال فيها اللغة العربية، اللغة العربية، عليكم اللغة العربية. إن القرآن الكريم نزل باللغة العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا، بالتالي من لم يكن له حظ من اللغة العربية فلا حظ له من الشريعة، لا حظ من الشريعة لمن لا حظ له من اللغة العربية. مع الأسف يا شباب، يعني نحن ظالمون مظلومون في مسألة اللغة العربية. نحن ظالمون لأننا قد بلغنا، نحن أهل البلوغ بحمد الله، وبعضنا قد استوى في عقله، ولا حجة له في أن يدرس اللغة العربية، الدراسة التي تقربه من كتاب الله رب العالمين. وترى الناس بعد ذلك يستخفون بهذا الشأن. وإذا أردت أن تعرف كيف يكون الإنسان منا ظالما، انظر إلى اهتمام الواحد منا، شوف كده في اهتمام. ترى أن الإنسان يهتم أولا بدنياه، من حيث مسكن والماكل منكح الملبس والمظهر، يهتم بكل ذلك. وطريق الله تبارك وتعالى يوصلك إليه القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لا حظ له من اللغة العربية، الوسيلة التي توصلك إلى الله مع إمكان ومع القدرة على تحصيلها، الإنسان مفرط فيها وهو مظلوم. إذا تكلمت عن الإنسان باعتباره ظالما لأنه لم يدرس اللغة العربية مع إمكان دراستها وتوافر سبل دراستها، ولو في أن يبذل من ذلك وقتا وجهدا ومالا، فإنه مظلوم لأنه تربى على أن اللغة الأجنبية أهم من اللغة العربية. تربى كذلك على أن الرياضيات في المدرسة أهم من اللغة العربية، والإعلام يعمل ليل نهار في السخرية من اللغة العربية وأهلها والاستهزاء من مدرسيها وإخراجهم في صورة المسخ، يعني المسخ جمع المسخ، وإن له إن له رجوع. وترى الوظائف المرموقة في بلادنا بل وفي عموم بلاد المسلمين، ترى هذه الوظائف محجوزة لمن كان علمه باللسان الأعجمي أتقن، لمن كان أتقن باللسان الأعجمي. في النهاية الله عز وجل أنزل القرآن باللغة العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا، ولن يتمكن الواحد منا أن يكون له نظر في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون عليما باللغة العربية، ولا يكتفي بأنه يستطيع أن يقرأ. طيب ما كلنا يستطيع أن يقرأ اللغة الأجنبية الإنجليزية مثلا. تخيل أنك لو ذهبت إلى الجامعة بمصحف ومعجم أجنبي لغة الإنجليزية، سترى عجابا، سترى أن إتقان عامة الطلبة للغة الأجنبية أعظم من إتقانهم للسان العربي. لا أتكلم عن القراءة فقط، إنما أتكلم عن المعاني. ماذا تستفيد علما من هذه الآية؟ تعرفين. وفي الحقيقة أنا أحزن حزنا شديدا للمنتسبين لما يسمى بأهل الاستقامة والالتزام، وأحزن أيضا للمنتسبين للمؤسسة العلمية الدينية في بلادنا الأزهر. كيف تراهم؟ الواحد منهم لا يستطيع أن يتكلم صحيحا في القرآن الكريم. يتكلم صحيحا في القرآن الكريم يعني أن ينظر ويفسر، يحتاج للنظر. وإن تكلم بما يعلم أخطأ قطعا، سيخطئ الخطأ الفاحش. على كل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن للسان العربي من قلوب عباده. وقد صح أن اللغة العربية لسان أهل الجنة، اللغة العربية لسان أهل الجنة. وصح أيضا أن الله عز وجل يقرأ القرآن في الجنة وهو باللسان العربي. نصوص القرآن والسنة باللغة العربية وفهم الأحكام منها إنما يكون فهما صحيحا إذا وعي فيها مقتضى الأساليب في اللغة العربية. والأساليب شيء والألفاظ شيء آخر. الألفاظ دي هي إيه؟ هذه الكلمة تعني كذا، هذه الكلمة تعني كذا، كلمة معناها. لا، الأسلوب أمر مختلف تماما. الأسلوب أن تعايش هذه اللغة وتنظر ليس فقط في ألفاظها وإنما في تراكيبها. لو اعتبرت أن الصوت إلى الصوت يكون حرفا، ألف عبارة عن جمل أصوات، صوت إلى صوت يكون حرفا، والحرف إلى الحرف يكون كلمة، والكلمات إلى الكلمة تكون جملة، والجملة إلى الجملة تكون تركيبا، والتركيب إلى التركيب يكون أسلوبا، أسلوب كامل. الإنسان يعني إن هو نظر، إن كان له نظر في أهل زمن هذا في القرآن، فيكون مشكورا إن عاد إلى المعجم العربي الأصيل. ومع ذلك لضيق الوقت وقلة الاهتمام ينظر في الحديث من هذه المعجم، والأصل ألا يكتفي أبدا بذلك حتى يقرأ القرآن قراءة سليمة أولا، وينظر في التفاسير في أسباب النزول وينظر في ما صنف في أحكام القرآن الكريم بمختلف المذاهب، وأن يكون له حظ من اللغة العربية وفهم أساليبها. وهذه النصوص من القرآن والسنة حتى يمكن فهمها يراعى فيها جملة من القواعد التي أخرجها لنا جهابذة العلماء باللسان والتشريع. أخرج الجملة من القواعد. هؤلاء الجهابذة جمعوا بين العلم اللسان العربي وبين أيضا التشريع. طيب هذه القواعد قواعد لغوية مستمدة من اللغة، مستمدة من استقراء أساليب اللغة العربية، ومما قرره أئمة اللغة العربية، وليس لها صبغة دينية في بعض الوجوه. يعني إيه؟ يعني ترى أن بعض القواعد في اللغة العربية يمكن أن تطبقها على القرآن وعلى غيره. نعم صحيح. وأيضا هناك بعض الأساليب التي اختص بها القرآن الكريم، وهذا من إعجاز القرآن، جاء بما يقره العرب ولا يعرفونه. يقره يعني قد استحسنوا أقروه، كأن يكون صانعا متكنا لصنعته، رأى صنعا فأعظم من شأنها ولم يكن معها قبل، ما عندوش خبرة به، لكنه صانع متقن. هكذا أقر العرب المشركون لما نزل فيهم القرآن الكريم. طبعا الشيخ أبو خلف رحمه الله يهتم كذلك باستثمار هذه القواعد في فهم وتطبيق قواعد أو القوانين الوضعية. هذا لا شأن لنا به، لا من قريب ولا من بعيد. عارفين حضراتكم يعني لو أنا مثلا أردت أن أضرب مثلا، لو قلت إيه في مادة في الدستور تقول الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، الإسلام دين الدولة. لعلكم في يعني الأعوام القليلة الماضية رأيتم عجبا عجبا في هذه المادة أو في صياغة هذه المادة، ما كتناسوا عليها أسابيع يختلفون يقتتلون. اللغة العربية دين الدولة. قل بعضهم وهل الدولة أصلا يمكن أن يكون لها دين؟ الدولة عبارة عن جدران ومؤسسات. أين الناس؟ وهل يراد بالدولة إلا الناس؟ لأن ذهب الناس فما تكون الدولة، ولن وجد الناس فما الحاجة إلى الجدران؟ إنما الجدران مكمل، الأبنية مكملة، الناس هم الأصل. الإسلام دين الدولة، ها، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. لا، مش عايزين الشريعة الإسلامية، عايزين يعني مبادئ الشريعة الإسلامية. تفرق بيه، تفرق في كتير، لكن الصياغة، ركز في الصياغة. إن قلنا الشريعة الإسلامية فهذا شيء، مبادئ الشريعة الإسلامية هذا شيء آخر. مبادئ الشريعة أوسع بكثير من الأحكام الفرعية للشريعة، هذا شيء وهذا شيء آخر. يعني المبادئ هذه يمكن أن نزيد فيها أو ننقص. من مبادئ الشريعة الإسلامية العدل، ومن مبادئه إعطاء كل ذي حق حقه. طيب أنا سأنظر فأرى أن الإنسان إن هو سكر شرب المسكر، أنا سأعاقبه بالغرامة، ماشي، لن أجلده. طيب والرجل والمرأة من زنى منهما سأعاقبه بالحبس، فإن فعل ذلك ولم يطلع أحد عليهما اعتبرتها جنحة، يعني حاجة كده بسيطة خالص. والوحيد الذي يمكن أن يرفع دعوى الزنا هو زوج المرأة، إنما هفرق بين دعوى الزنا وبين فعل الفاضح. كل هذا تحت مسمى المبادئ. مبادئ فقه الأحكام، الشريعة الإسلامية حاجة، ومبادئ الشريعة الإسلامية حاجة تانية خالص. يعني فضفضت المواد الدعوة إلى كون المبادئ تكون فضفاضة واسعة ليست محكمة. على كل قرر علماء الأصول أن الألفاظ التي تستعمل في معاني عرفية شرعية كالصلاة والزكاة والطلاق تفهم النصوص بمعانيها. لذلك أنا أحذر من اكتفاء الإنسان بالنظر في المعجم العربي وهو ينظر في القرآن الكريم. قلت ينبغي أن يرجع إلى التفسير، وينبغي أن يعود إلى العلم بأسباب النزول، وكذلك لمن ألف في أحكام القرآن. ولذلك هل يمكن الإنسان أن يكتفي بالنظر فقط في مسألة المعاجم؟ لا، الذين يقولون من نسائهم أعرف الإله في المعجم وهاتوا حكموا في القرآن، ملوش. الصلاة، الزكاة، الربا. اللغة العربية سبقت القرآن أو سبقت نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعني ذلك أن نحكم اللغة العربية في عرف العرب وفي أفعالهم بما جاء به القرآن؟ لا، لا. ولذلك نحن نذكر دائما في تعريف الكلمات أو ما تسمى بالمصطلحات، نقول تعريف الكلمة لغة وتعريفها اصطلاحا، السنة لغة الطريقة. طب السنة في كلامنا الشرعي يعني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو شمال، صح كده؟ طيب يعني لو مكثتوا ساعة أقول عليكم اللغة العربية، اهتموا باللغة العربية، الزموا اللغة العربية، لا أرى ذلك كافيا. علموا أن الإنسان الذي يجهل اللغة العربية وينظر ويتكلم في القرآن أو يدعو الناس إلى شيء في القرآن هو جاهل ضال، قد يجره ضلاله إلى أن يكون مضلا أيضا. عليكم اللغة العربية، عليكم اللغة العربية. أثر عن مسألة اللغة العربية يعني كلام كثير للأئمة. أثر مثلا عن الشافعي، من لا يعلم اللغة العربية فلا يتكلم في دين الله، تكلمش. لا يعلم اللغة العربية، لعلك تريد أن تقول شيئا فتقول آخر فتقع في بلية في طامة من القوانين. الأحكام تختلف باختلاف حرف، الإنسان يجهل. ولو مكثت يعني ساعة أتكلم في النكت والمهازل في ذلك لضاقت الساعة عنها. صلى الله تعالى يرزقنا منكم علما نافعا وعملا صالحا، اللهم أرنا الحق حقا واجعلنا من أهله، وأرنا الباطل باطلا واجعلنا من أهله. صلى الله عليك يا نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا.